إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد. التقديم حنان سرور. الإخراج تامر عز الدين. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم غنوتك من فيلمك. النهاردة عنوان برنامجنا وما زال العندليب يجدو. نعم يا حبيبي نعم، أنا بين شفايفك نغم، وأيامي قبلك ندم، وأيامي بعدك عدم. طبعا برنامجنا غنوتك من فيلمك ما يقدرش يتجاهل مرور 39 سنة على رحيل العندليب. النهاردة معانا فيلمين لحليم، بس قبل ما نبدأ معاكم أحداث الفيلمين اسمحوا لي أحيي الصديقة مدام نجوى حسب النبي على المتابعة الدقيقة للبرنامج وانتظار حلقاته، كمان الصديقة جهاد على جهودها في جروب البرنامج غنوتك من فيلمك. وزي ما عودتكم اني هشكر على التوالي مجموعه من الاصدقاء في كل حلقه حسب الترتيب الابجدي: استاذه ساميه فكري، استاذ طارق عمرو، استاذ عبد الحي المسادي، استاذ محمد فرج قاسم، واستاذه نيفين ناجي. ويلا بينا يبدا حلقتنا النهارده مع العندليب. ايوه الله، ومالك مكشر كده؟ انت عارفه اني بتضايق لما بتخرج لوحدها. الحق عليك، ما بتخرجش معاها ليه؟ اخرج معاها ازاي باي طفل؟ المفروض انك هتخطبها. لما اخطبها انت بس بقالنا 6 اشهر في الحكايه دي. انتوا مش لمحتوا لمامتها؟ ايوه، لكن اهو كلام، الحكايه لازم تبقى رسمي، لازم تروح بنفسك تكلم باباها. اول فيلم معانا النهارده فيلم البنات والصيف. الفيلم ده مختلف شويه عن بقيه الافلام. ليه؟ لانه مش قصه واحده، دول 3 قصص مختلفين بابطال مختلفين وسيناريو ومخرجين كمان مختلفين. احنا هناخد القصة الاخيرة في الفيلم لان بطلها هو حليم. محمد شاب خجول، واللي بيلعب دوره حليم، بيحب جارته ناهد من بعيد لبعيد. ناهد بتلعب دورها الفنانة زيزي البدراوي. اخته سميحة، واللي بيجسد دورها في الفيلم الجميلة سعاد حسني، بتنصحه انه لازم يوصل لحبيبته انه بيحبها، وما ينفعش يفضل يحبها كده من بعيد لبعيد وهي مش عارفة. بتدفعه سميحة انه يلفت نظرها، وعلى الطريقة الشهيرة تا تا تا بتقف سميحة ورا الستارة عشان تمليه يقول ايه لحبيبته. لكن محمد برضو بيلخبط الدنيا وما بيعرفش يوصل لها مشاعره. سميحة بتعرف بالصدفة ان ناهد رايحة لصاحبتها، بتشجعه انه ينزل يوصلها بالعربية، لكن للأسف العربية بتعطل. الحقيقة بقى ان ناهد كانت واخدة بالها جدا ونفسها ان محمد يتغلب على خجله، واخيرا بيتغلب محمد على جزء من خجله وبيكتب لها جواب قال لها فيه ايه؟

وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام من قلبي لا يهدى ولا ينام ولا ينام قلب حبيبة. مشتاق وانا لسه مقابلك، كلمات جميله كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها كمال الطويل. بنرجع لاحداث فيلمنا البنات والصيف. والده محمد بتروح تخطب ناهد، لكن ناهد في صراع بين ميلها لمحمد وتطلعاتها الماديه، وعشان كده لا بتقبله ولا بترفضه. الموقف ده بيحرج والدتها امام جيرانها اللي جايين عشان يطلبوا مقاس الدبلة عشان يشتروها ويلبسوها لها قبل السفر للمصيف، لكن لضيق الوقت اخو ناهد بيقترح انهم يحصلوهم على اسكندرية ويعملوا حفلة الخطوبة هناك. على فكرة اخو ناهد اللي بيلعب دوره الطفل احمد يحيى واللي بقى مخرج كبير وشهير بعد كده، وطبعا احنا فاكرين دوره وجملته الشهيرة الرز الخلطبيطة في فيلم حكاية حب برضو كان لحليم مع مريم فخر الدين. بنرجع لأحداث فيلمنا في اسكندرية، وعلى البلاج بتلتقي ناهد بصديقتها وبيقولوا لبعض أخبار البنات. بتعرف إن فلانة اتجوزت فلان عشان عنده كام فدان وكام عمارة، وفجأة بيظهر هشام. كل البنات بتتكلم عنه وعن ثروته وكمان وسمته وشقوته. بتبص عليه ناهد ونظرتها بتقول كلام، بتحاول تلفت نظره وبتنجح وبيتعرف عليها. في نفس الوقت محمد بيكون خلاص جه اسكندرية وبيقابلها، لكن هي بتقابله بكل برود، ولما بتحس ان اسرتها واسرته خلاص على وشك انهم يلبسوها الدبل وتتم الخطوبة بتدعي المرض عشان تهرب من الموقف. محمد بيكتشف بالصدفة علاقة ناهد بهشام، بيتصدم طبعا صدمة عمره وبيغني الأغنية الجميلة دي. خد قلبي وراح، خد أملي وراح، خد نور أحلامي، خد من أيامي كل الأفراح وراح، راح راح راح. حبيبي وكل حاجه

كل الأفراح وراح راح راح راح. خد أملي وراح، خد قلبي وراح، خد نور أحلامي، خد من أيامي كل الأفراح. الكلمات قد إيه كانت معبرة عن الموقف ورائعة، وكتبها طبعا فارس الكلمة مرسي جميل عزيز، والنغمات أيضا لحنها فارس آخر من فرسان النغم كمال الطويل. أخو ناهد كمان بيكتشف العلاقة اللي بين أخته وبين هشام، وبيهددها إنه حيقول لوالدها. بعد ما محمد بيعرف إن ناهد ما بتحبوش وإنها على علاقة بهشام، بيقرر إنه يرجع القاهرة. أما هشام فكان بيحضر إنه يغدر بناهد. أخو ناهد بيعرف الخطر اللي معرضة ليه أخته، بيجري على محمد عشان ينقذها من هشام. محمد بيرفض في الأول بعد صدمته فيها، لكن أخو ناهد بيقول له إنه لازم يعتبرها زي أخته وما يسيبهاش معرضة للخطر ده، وإنه هو متأكد وعارف إنها بتحبه، لكن هشام زغلل عينيها وعايز يضحك عليها. فعلا محمد ما بيقدرش يسيبها في الخطر، وبيجري هو وأخوها على الشاليه اللي موجودة فيه هي وهشام. بيوصلوا في الوقت المناسب وبيسمعها محمد وهي بتقاوم هشام وبتيجي سيرته، وبتقول إن هي غلطت، إنها ما قدرتش حب محمد ليها، وإنها دلوقتي بس عرفت مين اللي كان عايز يغدر بيها. وبيوصل محمد وبينقذها وبيخرجوا مع بعض بسلام، وبتنتهي العلاقة بالارتباط والزواج ناهد ومحمد. ناهد بحبك بعبدك بموت فيك. بنواصل معاكم حلقتنا النهاردة الخاصة لاحتفاء بالعندليب، وفيلمنا التاني هو أبي فوق الشجرة. عادل عادل رح اقبض يا اخوي. هاجي يلا اعتذر يا بابا، كنت احب اديك اكتر من كده، بس انت عارف الظروف، انا عملت لكم تأمين كلكم، علشان كده احنا مش هنقدر نصيف السنة دي. انا متشكر قوي يا بابا، ربنا يخليك ليا. في الحقيقة لازم تشكر والدتك واختك، لان هما اللي ضحوا عشان انت تقدر تصيف السنة دي. ربنا ما يحرمنيش منه. عادل واللي بيقوم بدوره حليم طبعا، ابن الأسرة متوسطة الحال، بتحرم نفسها من المصيف عشان توفر المصاريف لابنها عشان يصيف هو. الشلة بتستقبله بفرحة، وخاصة أمال حب عمره واللي بتلعب دورها الفنانة ميرفت أمين. بتنعقد على البلاج محكمة، هنسمعها مع بعض ونتخيل جمال البلاج وبهجة الشباب وإحنا كده بنستقبل نسمات الربيع وباسم الهواء والشمس والبلاجات.

ابني لك اسرالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عمري غالي ويحلى الصبايا انا الهوى هوايا هوايا هوى هوايا ابني لك اسرالي واخطف نجم الليالي واشغل لك القمر قاربنا واللي البحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا واللي البحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا أنا الهوى هوايا ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا انا الهوى هوايا هوايا عالفجر ابو ضحكة وردي عالعمر اللي ورايا الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لو الايام بعدوني صاحبي تنور عيوني لو الايام بعدوني يصحف ليلك هنايا يصحف ليلك هنايا أنا الهوى هوايا هوايا هوى هوايا أبني لك أسرعاني واخطف منك من الليالي واشغل لك عرض الهالي الهوى هوايا انا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا يا حبيبتي تتوب مني سفنتي وكفاية انك انت اللي فضلتي معايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لك الهوى هوى يا هوى يا هوى هوى يا أمي أطلع عالي واخطب مني الليالي واشغل لي قلبي الهادي ويحلى الصبايا هوى هوى يا هوى يا كلمات جميلة لمحمد حمزة ونغمات أجمل لي بليغ حمدي في الهوى هوايا وحليم. أحداث فيلمنا عادل كل ما يحاول يعزم أمال أو يتكلم معاها لوحدهم عشان يتفهموا مع بعض أكتر بتهرب منه وتجيب معاها أفراد الشلة وما يقعدوش لوحدهم أبدا. عادل بيحاول وبيحاول لكن أمال مصرة على استمرار أسلوبها معاه فبيغني لها أغنية تانية وبيتخيل فيها العلاقة بينهم وتطورها ممكن يكون إزاي. يا خلي القلب يا حبيبي حبيبي

بحبي مالي كل لمحة من وجودك. عايز أحس إن ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك. عايز أحس إني حبيبك ولهيبي صح لهيبك. عايز أحس إني حبيبك ولهيبي صح لهيبك. يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق فوق فوق مر الأمان. افتح البيبان لقلبك والشبابك والحبيبك. ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك. ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك. غني ارقص اجري اجري اجري اضحك غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون. يا يا يا يا يا يا, يا, يا حبيبي. يا خليل قلب كلمات مرسي جميل عزيز ونغمات الموسيقار محمد عبد الوهاب. يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده. أمال بتستمر في أسلوبها مع عادل وبتقوله إنه لازم يقبلها زي ما هي. عادل بيقابل بالصدفة مجموعة من أصدقائه اللي كان يعرفهم أيام المدرسة، لكن المجموعة دي من الأصدقاء كانوا عايشين الحياة بطريقتهم، رقص وشرب وسهر، وبيصروا إن هم ياخدوه معاهم ويسهروا معاهم في أحد الملاهي الليلية. وهناك بيتعرف على الراقصة فردوس واللي بتلعب دورها الفنانة نادية لطفي. فردوس بترمي شباكها على عادل الوجه الجديد في المجموعة اللي بتسهر كل ليلة هناك. عادل للأسف بينساق نتيجة أزمته مع أمال، خاصة بعد ما بتنقذه فردوس من بلطجية الملهى الليلي وتدفع له هي الحساب. بيروح معاها وهو تحت تأثير الشرب، بيفوق بيلاقي نفسه بايت عندها وهي بتكمل سيطرتها عليه. الشلة بتقلق عليه جدا لما بيتأخر عليهم. في الآخر بيشوفوه صدفة مع فردوس وهم راكبين العربية. أصحابه لما بيعرفوا كده بيروحوله الملهى الليلي عشان ينقذوه من اللي هو فيه، لكن هو بيفسر ده غلط على إنه غيرة منه. وبيسافر للبنان مع فردوس عشان كان عندها شغل هناك، وفي لبنان بيغني أغنية جميلة جدا كتبها محمد حمزة ولحنها مليك حمدي وجانا الهوى. الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى أمرمانا الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شمال بالي اه يابا يابا شمال بالي اه يابا يابا شغل بالي عمر مال الهوى ونعزنا واللي شبكنا ما تقولي واخدني ورايح فين يا رميني بسحراني كل الليل ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا على الفرح موديني انا بسأل ليه واحتر كده ليه بكرة الأيام حتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شمال بالي اه يابا يابا شمال بالي اه يابا يابا شغل بالي عمر مانا الهوى ونعزنا واللي شبك عمر مانا الهوى ونعزنا واللي شبك جاي يخلصنا اللي شبك جاي يخلصنا على بر الهوى راسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا ده العمر معاه وهوايا هواي عدينا شو عدينا ده العمر معاه وهوايا هواي عدينا شو عدينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا ده العمر معاه وهوايا هوا عدينا شو عدينا ده العمر مع وهوايا يا هوى عدينا شو عدينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا يا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا خلينا كده على طول المشيد مرمانا الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شمال بالي اه يابا يابا شمال بالي اه يابا يابا بعدنا وتفرحنا بحبايبنا وان خدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول المشيد مرمانا الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شمال بالي اه يابا يابا شمال بالي اه يابا يابا شمال بالي عمال بال الهوى ونعيشنا واللي شبكنا يخلصنا عادل من خلال معايشته الفردوس ومعرفة طريقة حياتها بيحس انه مخنوق من كمية الكذب والاستغلال اللي بيشوفه حواليه. عادل بيشتاق لأصحابه بيروح لهم لكن أصحابه طبعا زعلانين منه بيصدوه وبيتصدم فيهم كمان أمال بترفض انها تقابله أو تكلمه أو تسامحه فبيغني الأغنية الجميلة دي مشيت على الأشواق.

نحلم بيكم ضحكة واحنا حزانة باسم هواكم ليا بتطفوا شمع الباقية فلانية باسم العطف عليا بترش شوك بترش شوك في طريق أيامي أيامي الجاية باسم هواكم ليا بتطفوا شمع الباقية فلانية باسم العطف عليا بترش شوك بترش شوك في طريق أيامي أيامي الجاية يا شط كان مفروش هنا وحب وأغاني إزاي تسلم مركبي للحزن تاني يا شط كان مفروش هنا وحب وأغاني إزاي تسلم مركبي للحزن تاني الدنيا غيمة في عيوني الدنيا غيمة في عيوني على فين يا حزن على فين يا حزن على فين يا حزن موديني من رحلة الوهم البعيدة البعيدة لرحلة الحزن الجديدة ابكي ابكي تحت الليالي والخوف مل والضلوع قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع ابكي ابكي تحت الليالي والخوف مل والضلوع قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي حتى في أحضان الحبايب شوك كتبها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها الموجي. عادل بيقرر أنه يرجع القاهرة لكن فردوس بسيطرتها عليه بتخليه يرجع في كلامه. بيوصل خبر علاقة فردوس بعادل لأسرته والده بيقرر أنه يسافر له عشان يسترد ابنه لكن هو نفسه بيقع في براثن إحدى الراقصات بعد أن تعرف فردوس أن والد عادل وصل وتسلطها عليه. فردوس بتضحك على عادل وبتفهمه ان صاحب الكابيريه رافض انه يجي عشان هو بيشغلها عن شغلها وطبعا هي كان كل هدفها انها تمنعه منه يقابل والده. خالد صاحبه بيقابله وبيعتذر له عن الطريقه اللي قابلوه بيها. خالد كمان بيقول له انه راح له الملهى الليلي وشاف والده هناك قاعد مع احدى الراقصات وبيشرب. عادل طبعا بيتصدم صدمه كبيره جدا بيجري على الملهى وبيشوف والده فعلا وبيعرف المؤامرة اللي عملتها فردوس. بيحصل موقف صدامي شديد جدا بين عادل ووالده بعد ما بيحرجوا قدام نفسه لكن في النهاية والده بيفوق وبيكتشف كل الحقائق وبياخده وبيخرجوا وبتكون الشلة في انتظارهم وطبعا منتظرة فيها أمان وبيبدأوا مع بعض حياة جديدة. بكده بتنتهي حلقتنا النهاردة اللي حاولنا نقدم فيها وردة لطيفة جدا في ذكرى حليم، ويارب تكون أحداث الفيلمين النهاردة عجبتكم، وإلى لقاء قادم الأحد بعد القادم إن شاء الله. كنتم مع غنوتك من فيلمك، إلى اللقاء الأحد بعد القادم. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين.